Book 2 ستون شزدست في البنك و بانتي أريد أن أفتح حسابا يا جلم أتوريتي راچون هنا جواز سفري Ovo je moj pasoš. وهذا عنواني. A ovo je moja adresa. أريد إيداع نقود في حسابي. Ja želim uplatiti novac na moj račun. أريد سحب نقود من حسابي. Ja želim podignuti novac sa svog računa. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Ja želim uzeti izvode sa svog računa. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. Ja želim unovčiti putnički ček. كم قيمة الرسوم؟ Koliki su troškovi? أين ينبغي أن أوقع؟ Gde moram potpisati? أنتظر حوالة من ألمانيا. Ja očekujem doznaku iz Nemačke. هنا رقم حسابي. Ovo je moj broj računa. هل وصلت النقود الفلوس؟ داليه نوفاتس ستيغاو أريد أن أصرف هذه النقود. يا جيليم زامينيتي تاي نوفاتس أحتاج لدولارات أمريكية. يا تريبام أمريتشكي دولاري من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Molim vas, dajte mi sitne novčanice. هل يوجد هنا صراف آلي؟ Ima li ovde bankomat? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Koliko novca se može podignuti? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Koje kreditne kartice se mogu koristiti? Ar-raja'u al-dhihab ila www.book2.de limutala'ati al-kutub ma'a ad-durus as-sawtiyyah.